الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والشكر له على نعمة المال. قال وهو أصدق القائلين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، خير الشاكرين وخير الصابرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، بعد ذكر آيات تحريم الربا، وقبل ذكر آية المداينة، قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. المال عباد الله هو كل ما يتمول، كل ما تملك يعتبر مالا، سواء كان نقدا أو عقارا أو غير ذلك. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. عباد الله، سنسأل جميعا عن كل فلس: من أين اكتسبناه؟ هل اكتسبناه من حلال أم من حرام؟ وسنسأل كذلك عن كل فلس: هل أنفقناه في حلال أم في حرام؟ فلنعد للسؤال جوابا صوابا. أيها المسلمون، يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول الأمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر. ومن أجل المال تضعف الديانة وتضمحل الأمانة ويزداد حرص الناس فلا يشبعهم شيء، فيتخوضون في مال الله عز وجل بغير حق، ويدخلون في أبواب من الفساد المالي والتجاري والاقتصادي. ومن أبواب الفساد المالي التعامل بالربا وتبذير المال، والتعامل بالرشوة والاختلاس والتزوير والغش والخيانة. فأما الربا فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأما التبذير فإن الله عز وجل قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما الرشوة فإن الراشي يدفع الرشوة للمرتشي ليمنحه ما ليس من حقه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فهي من كبائر الذنوب، وما نتج عنها من مال أو منفعة فهو سحت يأكله صاحبه، وكل لحم نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن صور الفساد المالي اختلاس المال، سواء كان من المال التابع للدولة أم من أموال الشركات والمؤسسات، فاختلاس المال بجميع صوره يعتبر من الفساد المالي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وأما التزوير فهو تغيير الحقيقة بقصد الغش، ويسري في الأوراق النقدية والمعاملات الرسمية ونحوها، ومنه شهادة الزور التي تقتطع بها الحقوق أو يعاقب بها أبرياء أو يدافع بها عن مجرمين، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وأما الغش والخيانة فهي الأصل الجامع لكل فساد مالي وإداري. يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عباد الله، لا يغرنكم بريق المال الحرام، فإن مآله إلى المحق والزوال، ثم الحساب والعقاب، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأما المال الحلال فهو مبارك وإن كان قليلا. اللهم ارزقنا المال الطيب الحلال وجنبنا الحرام يا حي يا قيوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، كل واحد منا عليه مسؤوليات، وهو راع على من جعله الله عز وجل عليهم. فالوالد في بيته راع، والمعلم والمدير في مدرسته راع، ومن في الجمعية الخيرية راع، والقائد في وزارته راع، وولي الأمر في دولته راع. وقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. وإنك لتعجب ممن يريد من ولي الأمر أن يؤدي الأمانة في ولايته، ثم هو يقصر في حق من ولاه الله عليهم من أولاده أو طلابه أو من يعملون معه في شركته ووزارته. عباد الله، لن يبقى للإنسان في الدنيا بعد موته إلا عمله الصالح. ولنا عبرة وعظة في عظماء وأغنياء جمعوا مالا عظيما وملأوا الدنيا ضجيجا، دفنوا بأكفانهم كما يدفن الفقراء، دفنوا بأكفانهم كما يدفن الفقراء، ولم يأخذوا من الدنيا شيئا، وبقي عليهم حساب ما جمعوا. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق، واحقن دماءهم في كل مكان يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.